قربت منك ضمني، انا عايز افضل معاك قد ما تقدر حبني. لو هجوم على قلبي فات من غير ما قلك في بموت، ما تعديش الساعات ويبقى الكلام زي السكوت. لو هجوم على قلبي فات من غير ما قلك في بموت، ما تعديش الساعات ويبقى الكلام زي السكوت. جنبك كلها فرح وهنا، واليوم بيكون في بعدك يوم لكنه بمئة سنة. الدنيا بتبقى جنبك كلها فرح وهنا، واليوم بيكون في بعدك يوم لكنه بمئة سنة. الحب عليك شوية احلى حاجة قابلتها، خلتني اعيش في دنيا جديدة عمري ما عشتها. الحب عليك شوية يا احلى حاجة قابلتها، خلتني اعيش في دنيا جديدة عمري ما عشتها. محتاج قلبي الهوى قربني منك ضمني، انا عايز افضل معاك قد ما تقدر حبني. لو يوم على قلبي فات في دموت، ما تعديش الساعات يبقى الكلام زي السكوت. لو يوم على قلبي فات غير ما قلك بموت، ما تعديش الساعات ويبقى الكلام